خواطر قرآنية مع خزائن الرحمن. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لنا وارحمنا وجمعنا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وجعلنا نعمل بهذا العلم وننشره إخلاصا بين الناس. ثم أما بعد، قال الله تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ما خلقنا لنلعب، ما خلقنا لنعمل، ما خلقنا لنتعب، ما خلقنا لأن نسعى على الأهل فقط، ما خلقنا لأن نفعل هذا وذلك، إنما خلقنا لعبادة الله الواحد القهار. خلقنا لأن نكون في عبادة الله عاملين، خلقنا لأن نكون على عبادة الله قائمين، خلقنا لنصوم، لنصلي، لنزكي، لنحج، وهذا كله لله رب العالمين. لكن للأسف الشديد، الدنيا تشغل بعضنا البعض، تجعلنا في انشغال تام، إلا من رحم الله تعالى. زينت لنا حب الشهوات، قال الله تعالى: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. زينت لنا الدنيا بما فيها من الشهوات، فأصبح كثير منا إلا من رحم الله يعبد هذه الدنيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، تعس وانتكس، سبحان ربي العظيم، تعس عبد الدرهم والدينار. هناك من يعبدون المال، هناك من يعبدون النساء، فتراه لا يفعل شيء إلا يجري خلف هذه وخلف هذه. لماذا؟ لأن الشهوة قد ركبت في قلبه وتملكت، فأصبح عبدا لذلك. ولكن أنت عبد لله عز وجل، خلقك الله للعبادة، بل خلق الكون بأسره لأن تعبده، خلق الأنهار وخلق البحار وخلق الجنة والنار، جعل الصراط، كل شيء، إنما خلقه الله تعالى حتى تتيسر لك عبادته سبحانه وحده لا شريك له. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لا بد أن تحول كل شيء في حياتك إلى عبادة، فبالنية تتحول العادة إلى عبادة، تعبد الله عز وجل حق العبادة إن كنت حقا تريد الله، فتتحول ذهابك إلى العمل إلى عبادة لله عز وجل، بأن تنتوي أن توسع على أهلك، بأن تنتوي أن تكفي حاجتك، بأن تنتوي أن تطعم أولادك، تنتوي في كل شيء عبادة الله عز وجل، حتى وإن كنت تلعب تنتوي بأن هذا اللعب إنما هو من التريض الذي تسعى به لمرضات الله عز وجل، فتفرغ عن نفسك بعض الأشياء حتى تسعى مرة أخرى إلى دين الله تعالى. ولكن الأصل الأصيل أن تفعل العبادة لله، وأن تعمل لله، وأن تكون وقفا لله عز وجل حتى ترضي ربك تعالى وحتى تكون من الناجين. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فلا بد أن نكون على عبادة الله قائمين صباح مساء ليل نهار، فما خلقنا إلا لذلك.